في الكتاب هذا ليش انت كان في كتاب هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة شد نظري بعد أن سلمت من الصلاة معكم، وسبب شد النظر التعلق بالكتاب، فإذا رأيت كتابا تعلقت النفس به حتى أعرفه هل هو مما عندي فتقر العين وتهدأ أم لا، فلا تزال النفس تتطلبه. ووالله إذا بلغني عن الكتاب من كتب أسلافنا الصالحين النافعة أنه خرج أو حقق تحقيقا يعيد له جماله وبهاءه بعدما كان مشوها فخرج، فكأني رزقت مولودا. والكتاب الفرحة به إذا صدر أول صدوره لا يمكن أن يصفها طالب العلم، فالعلم أغلى شيء يحصله الإنسان، فيبذل فيه ماله ووقته وصحته، يبذل المال لشرائه ووقته في قراءته وصحته في حفظ ما يحتاج إلى حفظه فيه أو استظهاره إن كان مما يستظهر، فقد يأتيه وهو على مرض أو فراش مرض فلا يمنعه مرضه من أن ينظر فيه ويطلبه، إذا طلبه وحصله ينظر فيه فتقر به عينه فتجده على فراش مرضه وكتابه معه، كيف لا وأنتم تعلمون جميعا قول القائل: وخير مكان في الدنا سرج سابحه، وخير جليس في الأنام كتاب. فالكتب النافعة خير جليس للمرء، لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوك من أخبارهم علم ما مضى. ورأيا وتأديبا وقولا مسددا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أمواتا فلست مخلدا. فهؤلاء هم المأمونون يفيدونك ولا يضرونك. وفي زمن الغربة كما سمعتم في بعض مجالسنا الجليس الكتاب خير جليس ونعم الأنيس، فينبغي أن يهتم به. وهذا الكتاب الذي ترون أدب الدنيا والدين قد طبع طبعات كثيرة ومنها هذه الطبعة، ولكن أحسن منها الطبعة التي صدرت عن دار المنهاج الشافعية بجدة، ويقع في مجلد ضخم. وهذا الكتاب في الآداب كما سمعتم أدب الدنيا والدين، ونحن ما أحوجنا أيها الأحبة إلى الازدياد من القراءة في الآداب لنزداد تمسكا بهذه الآداب والأخلاق. وعلماء الحديث رحمهم الله تعالى هم فرسان هذا الميدان، لم يسبقهم سابق في التأليف في الآداب ولا لحقهم في ذلك لاحق. والشاهد لهم بصدق الذي أقوله كتبهم الموجودة على الساحة الإسلامية ولله الحمد. ونحن معشر الأحبة كما قلت لكم إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، فما أحسن العلم يزينه الأدب. فإذا لم يتعلم الآداب التي يجب عليه أن يتعلمها فقد فاته خير كثير، وذلك أن حامل العلم والسنة يتعامل مع الناس، والذي يتعامل مع الناس دعوة وتوجيها وإرشادا وإصلاحا وتسديدا ونصحا وتحذيرا يحتاج إلى أن يقرأ كتب الآداب الإسلامية، لأنه يرى شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فيمتثلها. كيف عامل أصحابه عليه الصلاة والسلام؟ كيف يتعامل مع الصاحب الملاصق؟ كيف يتعامل مع الأهل؟ كيف يتعامل مع ذوي القرابة؟ كيف يتعامل مع أصهاره صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتعامل مع خدمه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتعامل مع ضيوفه الذين يزورونه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتعامل هو مع من يزورهم صلى الله عليه وسلم ويغشاهم في بيوتهم؟ كيف يتعامل مع الوافد عليه يريد الإسلام؟ كيف يتعامل مع الجاهل يجفو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجفوه ويقصر في حقه؟ كيف يتعامل مع العدو الكافر المسالم وكيف يتعامل مع العدو الكافر المحارب، كيف يتعامل مع من أهدى إليه صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع الغني، كيف يتعامل مع الفقير، كيف يتعامل مع الكبير، كيف يتعامل مع الصغير، كيف يتعامل مع المرأة، كيف يتعامل مع الطفل، إلى غير ذلك. هذه كلها في الآداب. ولهذا حرص أئمة السنة والحديث على هذا الباب، فكتبوا فيه الكتب. ومن أشهر ما كتب في ذلك كتاب الأدب للإمام البخاري رحمه الله، الأدب المفرد للإمام البخاري، هو اسمه الأدب، لكن العلماء أطلقوا عليه اسم المفرد ليتميز بذلك عن كتاب الأدب في الصحيح. هذا أولا. وليميزوا للناس أيضا بين ما رواه في الأدب المنفرد، المنفرد بزيادة النون ما أخطأت، فإن بعضهم كان يقول هكذا، الأدب المنفرد عما رواه في أدبه في الصحيح، فإنهم إذا أطلقوا الأدب فهو في الصحيح، أما إذا أرادوا ما هو خارج الصحيح في الأدب المنفرد الأدب المفرد فإنهم ينصون عليه، فلأجل ذلك احتاجوا إلى هذه الزيادة ليبينوا لك أن الشرط هنا غير الشرط هناك، فبالتالي أنت وأنا نحتاج إلى معرفة درجة هذا الحديث، فيجب علي أنا ابتداء أن أبين لك درجته حينما أتكلم، ويجب عليك أنت إن سمعت وسكت أنا أو نسيت أو غفلت أو ذهلت أن تسأل عن الدرجة حتى لا تأخذ إلا بالصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا كتاب الأدب لابن أبي شيبة، له كتاب مفرد غير كتاب الأدب في المصنف الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة. وهكذا كتاب الآداب للطبراني، وهكذا كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي، وهكذا كتاب الآداب لابن أبي الدنيا القرشي، وهكذا كتاب الآداب لأبي بكر البيهقي، وهكذا مساوئ الأخلاق لأبي بكر الخرائطي. قسم التصنيف نصف في المكارم والمحاسن ونصف في المساوي، مساوئ الأخلاق لتجتنى ومحاسن الأخلاق لتؤتى وترتكب، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفت المساوي اجتنبتها. وأيضا ثم فائدة في التصنيف على هذا النحو، مساوئ الأخلاق. يا ابن الحلال الله يكفينا المساوي، وش تبقى بالمساوي تجمعها لنا؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر نعم يقع فيه. فحينما يجمع لك المساوي، مساوي الأخلاق في الكتاب والنصوص الواردة فيها وفي التحذير منها، تعرفها أنت وتجتنبها ويسهل عليك. كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني بن حيان الأصبهاني رحمه الله، وكتابه من الكتب الجميلة النافعة على صغره. فهذه جملة من كتب الآداب المسندة، وقل من كتاب من كتب الحديث، وخاصة التي صنفت على طريقة الجوامع، إلا وتجد فيها باباً كتاباً مفرداً في الأدب. وأنا أخص نفسي وإخوتي بالتذكير في هذا الجانب، لأننا نحن طلبة العلم، أولى من يجب عليه أن يتسم بهذه الأخلاق والآداب. خذ بمن شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل، والآداب فالتزم. فهناك آداب لحملة الشريعة، ولهذا تغير العنوان قليلا فقيل أخلاق العلماء. لمن؟ لآجري. آداب حملة القرآن لمن؟ للآجري. أو أخلاق حملة القرآن بهذا وهذا، التبيان في آداب حملة القرآن لمن؟ للنووي رحمه الله. وهكذا، فطلبة العلم هم أوعية العلم ووعاء العلم، إذا تخلق بالآداب الفاضلة كان كالوعاء النظيف البراق الذي توضع فيه الفاكهة، كل يحب الأكل منه فيقترب إليه ويأخذ عنه، وأيضا يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه. فيا معشر الأحبة، نحن طلبة العلم، الناس تنظر إلينا، يقتدون بنا، عامة الناس، وينقدوننا أيضا إذا رأوا الأخلاق والآداب عندنا على خلاف ما يجب أن نكون عليها. والمعلم في هذا المكان في مكان خطير جدا، طلبته ينظرون إليه ويقيسونه خيرا أو شرا، فإن كان خيرا تأسوا به، وإن كان شرا انفضوا عنه قليلا قليلا، أو ذكروه بسوء إن استحوا أو تهيبوا فيما بعد، يذكرونه بسوء. خرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى أهله، وهو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدي والدل والسمت، يعني في الوقار، في الحركات، في الهيئات، في الكلام، في الأفعال، أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود ابن أم عبد، الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، هذا عبد الله بن مسعود من هذيل، هذيل وهذيل أقرب القبائل إلى قريش، وأكثر من يستشهد بشعره بعد قريش في العرب، وبعدهم بنو تميم، ثم بعد هؤلاء بقية العرب. كان أصحاب عبد الله بن مسعود لما رأوا فيه من هذا يتشبهون به، كما خرج ذلك أبو عبيد رحمه الله، أبو عبيد الآجري، في كتابه غريب الحديث، إذ ساق بسنده أنه كان أصحاب عبد الله بن مسعود يتشبهون به في هديه ودله وسده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال: وكأن الحامل لهم هو هذا، يعني الحديث الذي جاء في البخاري: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد. قال: ولذلك كان أصحاب عبد الله بن مسعود يتشبهون به. فأورد عند هذا الأثر ما ذكره أبو عبيد، ما ذكره أبو عبيد الهروي في غريب الحديث من مواقف أصحاب عبد الله بن مسعود وتلاميذ عبد الله بن مسعود معه رضي الله تعالى عنه. فالآداب، الآداب معشر الأحبة، نحن طلبة العلم أولى الناس بأن نتخلق بالآداب والأخلاق الجميلة. ومن هذه الكتب أيضا المفيدة كتابنا هذا، الذي هو كان المدخل لنا إلى الحديث في هذا الباب، كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي، فهو من أجمل الكتب، من الكتب الجميلة. ولكن أوصيكم ألا تضعوا مالكم إلا في النسخة التي ذكرناها لكم، فهذا سجع غير متكلف، مالكم ولكم، نعم، فهو مالكم ولكم، يعود إليكم فاحفظوه. والنسخة هذه التي أشرت إليها هكذا كبرها تقريبا، نسخة دار المنهاج التي بجدة، وأنا أسميها الشافعية لأنها تعتني بكتب الشافعية، مذهب الشافعي وعلماء الشافعية. فالكتاب الذي أخرجوه، الطبعة التي أخرجوها، أجمل طبعة فيما أعلم لهذا الكتاب، لا أعلم أحسن منها، والكامل الله جل وعلا، لكن هي أحسن الموجود فيما أعلم. ومن الكتب النافعة أيضا كتاب ابن حبان المسمى بروضة العقلاء ونزهة الفضلاء، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وهو جامع بين طريق المحدثين وأهل الأدب. أهل الأدب يعني الذين يغلب عليهم سياق الأشعار ونحو ذلك والحكم، فقد جمع بين الطريقتين، فهو كتاب نافع إذا كنت ذا نهم في القراءة، إذا أمسكته لا تطرحه حتى تفرغ منه. كتاب جميل جدا، وليس هو بالكبير، كل حدود 250 صفحة طبعته القديمة، والطبعات بعد ذلك كثرت، والمكاتب عنها عندنا عجزت أن تحتوي كل يوم نسخة. اللهم إلا إذا وجد الكتاب، الطبعة التي توجب عليك أن تبذل المال فيها. نعم، فهذا الكتاب أيضا أنا أوصي أبنائي أن يقرأوا فيه، كتاب نافع جدا جدا. أعود فأقول معشر الأحبة، الناس ينظرون إلينا، فنحن حملة العلم، فالله الله من أن نري الناس من أنفسنا خيرا، وأن نصبر على الأذى، وأن نتحلى بسعة الصدر، وأن نتحلى بحب إيصال الخير إلى الغير رحمة بهم وشفقة عليهم وحرصا على هدايتهم للحق وإنقاذهم من الباطل والخطأ الذي نراهم فيه إن رأيناهم كذلك. فلا بد من أن نكون صورة حسنة، وإنما المرء حديثا بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. إنما المرء حديث من بعده، الذي يراه يرى أفعاله، لكن من بعد تنقل إليهم الأخبار عنك قدحا أو مدحا، فحينئذ المرء الذي يتصف بما ذكرنا من الخير هو الذي يثنى عليه من الغير، وبعضهم موجود كميت، وبعضهم ميت وهو حي. فأهل العلم والسنة أحياء بذكرهم الجميل، وإن كانت أجسادهم قد أرمت وبليت، هم البدور ولكن لا شبل أفول لهم، هم الشموس وقد فاقوا بنورهم، فليس للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم، بعد ما يدفنون ويلحدون نورهم باقي. الشمس إذا غابت ذهب نورها، والبدر إذا غاب ذهب نوره، وهذا يغيب ونوره باقي وذكره باقي، ففاق الشمس والقمر. ولهذا قال: فكن حديثا حسنا لمن وعى، وإنما المرء حديثا بعده. المرء إنما يكون بعد من؟ من بعد يكون حديثا حسنا أو حديثا سيئا، السيء يطوى، وإذا ذكر ذكر بسوء، أما الصالح فلا يزال يذكر قصدا للاقتداء به، كما قلنا إنما الاقتداء بأهل الاهتداء. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بنعمة العلم هم الحقيقة محل القدوة، وبهم هم الحقيقة محل الائتساء، وبهم الاقتداء، فهم القدوة وبهم الأسوة. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، هؤلاء موتى وهم أحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء الذي لا ينتفع به ولا يؤمن من شره، نسأل الله العافية والسلامة. فالاعتناء بالأدب معشر الأحبة هذا أمر مطلوب ضروري، فنحن طلبة العلم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نكون أحسن الناس خلقا، وقد كان عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نكون في باب الأخلاق والآداب مضرب المثل، محبة فيما بيننا، ورحمة فيما بيننا، وتعاطفا فيما بيننا، وتناصحا فيما بيننا، وتآلفا فيما بيننا، إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة والآداب الجميلة التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأنا أحث أحبتي وإخوتي وأبنائي جميعا على أن يعتنوا بالقراءة في هذه الكتب التي ذكرتها، والباب في هذا واسع جدا، ولكن لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول، أو هذه سائلة تقول: أنا وزوجي، هذه من بريطانيا، تقول: أنا وزوجي نتجادل كثيرا، لا يحترم بعضنا بعضا عند المجادلة، ما هي الأسباب التي تجلب الاحترام والسكينة في البيت؟ هذا يبغى درس مستقل، أقول هذا يبغى درس مستقل، الآداب التي تجلب، الأسباب التي تجلب المودة والاحترام والسكينة بين الزوجين. لكن أنا أقول لهذه الأخت نختصر معها ونكتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب حفظته في نفسها وماله. فمن احترام الزوج يأتي احترام الزوجة، إلا إن كان الزوج لئيما فهذا لا حيلة فيه. فالمرأة هي السكن، المرء يعود إلى بيته فيجد المرأة الصالحة فيسكن إليها، فإن تكلم عليها وأمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، لا تفعلي لا تفعلي، افعلي تفعل، إلا في معصية الله، هذه الضوابط معلومة، إلا في معصية الله فلا تضر قسمه ولا تطيع أمره. فإذا أقسم عليها أبرته، إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، تسره بحسن تزينها وتبعلها وتأدبها وأخلاقها معه، فهي تتواضع له وتتمسكن له، وهي أيضا تتلطف له، فهي ليست عدو ولا ضد ولا ند له، ولا هي شريك تشاكسه، لا، إنما هي سكن. فالله جعل لنا من أزواجنا سكنا نسكن إليه. فأنا أوصي هذه الأخت السائلة بأن تسلك مع زوجها هذا، وإذا جاءت المناقشة تتناقش معه نقاشا هادئا، ولتقدم بين يدي النقاش التلطف، فأن تقول له: يا أبا فلان، إنما نحن نتناقش في الأمر لنصل إلى ما؟ إلى نتيجة طيبة، إلى الحل الطيب ونحو ذلك. نحن لسنا خصوما ولا أعداء نتحارب، وإنما نحن نتذاكر ونتناقش لنصل إلى الحل المراد ونحو ذلك من الكلام. فإذا رأى منها هذا فإن شاء الله يلين ويصلح، ونرجو ذلك. فإذا كانت هذه الأخت السائلة تفعل مع زوجها ما ذكرنا، فأنا أزيد وأوصيها بأن تبتعد عن الجدال، نعم، وتتركه في وقت المجادلة، ولا تتكلم معه، وتسكت فتقول له: يحصل خير، يصير خير إن شاء الله. فإذا هدأ من غضبه في الجدال أخذت بعد ذلك وأعطت معه. هذا يقول: إذا رأيت المدرس عنده بعض الأخلاق السيئة، هل أنشرها بين الطلبة حتى يجتنبوه؟ وهل هذا من الغيبة؟ لا، إذا كنت رأيت على المدرس شيئا من هذا فأحسن إليه جزاء ما أحسن إليك، تتلطف إليه بأن توصل إليه النصيحة من حيث لا تؤثر فيه. والمدرس الصادق لا يأنف عن قبول النصح إذا ذكر له أبناؤه وإخوانه شيئا عليه، إخوانه شيئا عليه رأوه أو انتقدوه، لكن أوصيهم بحسن الإيصال لهذه الأخلاق التي ينتقدونها عليه، يحسنون إيصال الانتقاد فإذا هم أحسنوا العرض حصلت الثمرة وهي القبول. فحسن القبول مبني على حسن العرض، كما يقول أهل الاقتصاد إن كمية الوفرة في الشراء مترتبة على حسن التسويق، هكذا يقول أهل الاقتصاد، يعني كثرة الشراء مترتبة على حسن التسويق. ولهذا يقولون في الاقتصاد ما يضير أن تنفق في الدعاية الإعلامية للمنتج مالا كثيرا، لأنك إذ استكثرت هذا المال كسد ما عندك، لكن إن استسهلت هذا الكثير في التسويق ربحت أضعاف أضعاف ما بذلت. وهكذا، فأحيانا يكون الدعاية بكتابة تكتب في إعلان، وأحيانا تعلق على باب الدكان، وأحيانا يهدى لمن يعلم أنه مذياع إعلامي في القديم فيصف هذه السلعة ويثني عليها فيتهافتون عليها. مثال واحد أذكره لكم من سوقكم أنتم العلم، إذا ذكر لكم بعض إخوانكم أن الطبعة الفلانية أحسن الطبعات، تذهب إلى المكتبة إذا ما أسرعت معك تجد منها ولا نسخة، تجدهم كلهم اتجهوا إليها. فحسن التسويق يكون مبني على حسن العرض، إذا أحسنت التسويق حصل، أحسنت العرض حصل حسن الشراء، كثرة الشراء، فحينئذ يحسن التسويق. فأنا أقول لابني هذا وأخي الكريم السائل أحسن إيصال النقد، ليس المهم أن تنتقد، لأنك قد تنتقد ولا يقبل نقدك، ولكن أنت صاحب حق، إذا كان معك حق في النقد فأحسن في إيصاله حتى يقبل منك. كتب الحافظ الدارقطني، لا عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري الحافظ إلى الحاكم أبي عبد الله ابن البيع النيسابوري صاحب كتاب المستدرك بأوهام وأخطاء وقف عليها، كتب بها إليه بعد أن تلطف معه في الكلام وحسن الخطاب في ديباجة الكتاب من مصر إلى نيسابور في شرق البلاد الإسلامية، فوفد الكتاب على الحاكم أبي عبد الله رحمه الله فقرأه فأحسن استقباله، ثم كتب كتابا أجل منه ووجهه إلى الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري يدعو له ويشكره ويذكره بخير ويثني عليه بما أحسن إليه. فلما بلغ الكتاب إلى الحافظ عبد الغني نظر إليه ازداد الحاكم في نظره فقال إن هذا رجل عاقل، وذهب يثني عليه. فالعاقل هو الذي يحسن التصرف، فأنت إن أحسنت التصرف فإن الشيخ سيقبل إن شاء الله والمدرس سيقبل منك، وأما أن تنشر خطأه بين الطلبة هذا لا يجوز، إذا رأيت منه شيئا فالواجب عليك أن تستر وأن تنصح. أما مسألة الغيبة فنعم، هذا من الغيبة تذكره بما يكره، وهل نصحت له؟ هذا جانب. الجانب الآخر إنما يحذر الطلبة من صاحب البدعة، المدرس صاحب البدعة، إذا خيف على الطلاب أن يتأثروا به فهذا الذي يحذرهم، لأن هذا من باب الدين. نعم، هذا أو هذه الله أعلم سائلة تقول أشكل عليها زكاة الحلي لاختلاف أهل العلم، علما بأنه يتم استعماله وإعارة بعضه للأخوات. أقول عليك الزكاة فيه في أصح قولي العلماء ولو استخدمته، وأنا أذكر لك دليلا ما عاد يحتاج محمد بن هادي يفتي فيه ولا غيره، دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان والمسك هنا تمسك هكذا مفتوحة وهي لينة تنفتح ثم تدخل في اليد فتمسك فقيل فيها مسكتان. فهل هي الآن مستعملة ولا ما هي مستعملة؟ أسألكم لابسة ولا لا؟ واللبس ما هو الاستعمال؟ فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فيه أسرح من هذا معشر الأحبة؟ هذا الحديث الصحيح فيه أسرح من لبس. وتجد بعض الكتب الفقهية يقولون ولبسه زكاته، ما شاء الله. وأين أذهب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح أحبتي؟ لبسه زكاته. طيب هذه المرأة ابنتها لابسة، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، قال أتؤدين زكاتهما؟ ولما دخل على بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم وقد اتخذت فتخات، فقال ما هذا؟ قالت صنعتها أتزين بها لك يا رسول الله، فقال ما قال كما ذكرنا. فهذا ما هو من اللبس والزينة والاستعمال. فإذا الصحيح من قولي العلماء أن في الحلي المعد للاستعمال زكاة ولو أعرته أيتها الأخت السائلة. هذا يقول شابين ذهبا إلى البحر عمرهما 18 سنة، 18 سنة، وهما لا يعرفان السباحة، يستطيعان السباحة فغرقا، فأراد أحدهما أن يمسك بالثاني، فما كان من الثاني إلا أن دفع الأول لأنه لا يستطيع السباحة، يعني يريد أن يخرج هو، فغرق الأول ونجى الثاني. فهو يسأل هل عليه شيء؟ إن كان يستطيع أن يساعده هذا الذي يقول، لكن هذا يقول لك لا يعرف، وهو الآن يدفع ويدافع عن نفسه كما هو أيضا مكتوب في السؤال. فإن كان كذلك لا شيء عليه، أما إن كان يعلم ويستطيع إنقاذه وتركه فهو يأثم. وهذا يقول هل يجوز العمل في مكتب صرافة لتحويل العملات؟ نعم يجوز. الذي لا يجوز إنما هو التعامل بالربا، أما الامتهان والاحتراف لمهنة الصرافة هذا لا شيء فيه. نعم. وهذا يسأل يقول هل يوجد جن سلفيين؟ الظاهر نعم، الظاهر كما ذكر أئمة الاعتقاد أئمة السنة ذكروا عن بعض الناس أنه قد حصل له يعني حديث مع بعض الجن، فذكروا أن شر الطوائف عندهم الروافض وشرهم الجهمية، بعضهم ذكر ذلك. فكما هو عندك هو عندهم أيضا، وهذا موجود في كتب الاعتقاد المسندة، فإن شاء الله أنت تقرأ فيها. لكن يعني من هم دول الجن؟ يمكن تتعرف أنت عليهم. والسؤال الثاني هل الجن يذهبون للمساجد؟ الجن يصلون مثلنا ومخاطبون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مخاطبون بالعبادة ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن ولا لا؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هؤلاء النفر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا وهو يقرأ، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا إلى آخر الآيات. فهذا إخبار من الجن عن أنفسهم قصه الله علينا، نحن ما شهدناه ولا علمنا، لكن أخبرنا الله به والواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بقصة نفر جن نصيبي الذين وفدوا عليه فأسلموا، ثم سألوه الطعام فأعطاهم العظم، أوفر ما يكون لحما إذا وجدوه، وهكذا روث دوابنا هو زاد دوابهم. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بروثة أو عظم، لأن العظم زاد لإخواننا من الجن. العظم عظم نرميه عظما إذا وجده الجن وجدوه أوفر ما يكون لحما، الله جل وعلا ينشئ ذلك لهم. وهكذا روث دوابنا، الدواب دوابنا نحن أهل الإسلام والإيمان، إذا قضى المسلم حاجته فلا يستجمر، لا يستنجي بالروثة من البقر من الإبل، لا يستجمر بها. لماذا؟ لأنها زاد علف، تكون علفا لدواب إخواننا من الجن، فهم يصلون، فلا شك في ذلك. والمهم أنهم يصلون ولهم مساجد ويحضرون مساجدنا أيضا ويصلون معنا أحيانا ونحن لا نراهم. فالحاصل أنت لا تستكثر ذلك، وما سموا بهذا الاسم إلا لاجتنانهم لاستتارهم عنا، فإنهم يروننا من حيث لا نراهم. هذا خلق الجن، الشيطان من الجن، فلذلك قال الله فيه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فلذلك إذا أصابك مس من الشيطان ناسب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، سميع بأقوالهم، عليم بأماكنهم، فأنت تستعيذ بالذي يرى من الذي لا يرى، فيكون كافيا لك سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يقول تراكمت علي أموال الزكاة ولا أعرف ماذا أفعل. تراكمت عليك، يجب عليك أن تعرف السنوات كم سنة وتخرج زكواتها ما دمت مفرطا، لا بد أن تعرف. فإذا لم تعرف بالتحديد عملت بالأغلب، ما الذي يغلب على ظنك، فتخرج الزكاة. ولا يجوز لك أيها الأخ الكريم أن تتساهل في هذا وأن تفرط حتى تصل إلى مثل هذه الحال. عليك أن تبادر من الآن فتخرج بما يغلب على ظنك، 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، فإذا ترددت هل هي 5 أو 6 فالأصل خمس مقطوع به فتخرج وهكذا. نعم. وهذا يسأل عن الزوجة التي تصر على كشف وجهها مدة عام كامل مع محاولات يقول لكن دون جدوى، يجب عليك أن تنصحها، فإن كانت تحت ولايتك كابنة وزوجة يجب عليك أن تؤدبها، والأدب لمثل هذه جائزة. وهذا يقول: ما هي الأبواب الصحيحة لدفع المساعدات في إفطار صائم؟ السلات الرمضانية أو الموائد؟ أنا أقول لك أيها الأخ الكريم، هذا الباب إن كنت تريد الأجر فاصبر عليه، فخذ هذا الإفطار وادفعه إلى الأسر الفقيرة، تفطر عليه وأنت مطمئن النفس قرير العين، هذا الذي أوصيك به. خذ ما يحتاج إليه وادفعه إلى الأسر الفقيرة الذين يتشوفون إلى أكل شيء مما نأكله نحن وأنت، لا يجدون مالا لشرائه، يشترون الأساسيات فقط، فأنت إذا فعلت ذلك فقد أحسنت. نعم. وهذا يقول: بعضهم يطعن في كتاب السنة للبربهاري، بعض الإخوة، لأنه يدعي العصمة لكتابه، وما ادعى العصمة لكتابه، لكن أنت ما فهمت كلامه قل له. أما كتاب البربهاري فهو من الكتب النافعة التي تلقيناها وانتفعنا بها، وانتفع بها من كان قبلنا رحمهم الله تعالى. نعم. هذا يقول: يشتغل في مؤسسة مع هندوس، فهل يجوز له الأكل معهم؟ لا، لا تجلس مع هؤلاء ولا تأكل معهم، إلا إذا احتجت لدعوتهم، لعلهم إذا رأيت فيهم يعني قبولا للحق فلعلك تعذر بهذا، أما أن تجلس معهم وتجالسهم لا. وهذا كيف يقول: كيف يوفق طالب العلم بين السعي من أجل تحصيل الرزق وبين أنه يخاف أن تبسط عليه الدنيا؟ لا إشكال، أما كونه يسعى في تحصيل الرزق بالوجه الصحيح يجعل له وقتا، مثل يجعل 3 أيام في الأسبوع للعمل والاشتغال، و3 أيام في الأسبوع للجلوس والتحصيل، ويرتب أيامه على حسب المجالس أو المشايخ الذين يحب الجلوس معهم والدراسة عليهم، فيرتب وقته هكذا. وإذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه فعليه أن يتذكر حاله قبل ذلك ولا يأشر ولا يضطر، ولينفق من هذا المال، فإنه حينئذ نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال الصالح هذا الذي يغبط عليه صاحبه عند الرجل الصالح، هو الذي يغبط عليه صاحبه، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما أو حكمة فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته في الحق، في اللفظ الآخر فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، فهذا يعينك على طاعة الله. لكن إن كثر وخشيت فعليك أن تبحث لك عن الوكيل الأمين الذي يقوم فيه حينئذ وأنت تتفرع للعلم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ما شاء الله. Субтитры создавал DimaTorzok